الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في علاج الهم والحزن، وهو رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: ما أصاب عبدا هما ولا حزن ثم قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي، إلا أبدل الله همه فرحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لو أن أحدنا أيها الإخوة أخذ بهذه الأذكار وهذه الأحاديث في علاج ما ينتاب المسلم في هذه الحياة من هموم ومن نقص ومن أحزان ومن مكدرات، الله جل وعلا جعل لنا علاج ودواء لهذه القلوب كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الصحابة في المسجد جالسا مهموم، فلما سأله قال: أثقلتني أو دير أثقلني يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال: أخبرك بشيء إذا قلت قضى الله عنك وأذهب الله همك وأبدله فرحا، وكما قال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وغلبة الرجال. الإنسان يهتم ويحزن، والهم دائما يأتي من الشيء المستقبلي القادم، والحزن يأتي على الشيء الذي فات. فإذا صاب العبد هذين الأمرين صار في ضيق وصار في قلق من العيش، صار في اكتئاب وفي هموم، لأنه دائما يفكر في المستقبل ويحزن على الماضي. لماذا؟ أولا، المستقبل بيد الله عز وجل، ما تدري، ربما أنه خير لك، تسلم القضاء لله عز وجل وتأخذ بالأسباب، استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك، لا تقول المستقبل أسود، المستقبل ما يبشر بالخير، لا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا تعتمد على حولك ولا قوتك، مع حرصك على ما ينفعك يكون استعانتك بمن يملك الأمور سبحانه وتعالى، بمن نواصي الخلائق كلها بيده، بمن يملك النفع والضر، واستعن بالله ولا تعجز، لا تيأس ولا تكسل، ولا يعني يأتيك إحباط من هذه الظروف، ولا تعجز، استعن بالله وعرف على ما ينفعك، ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ربه عليه الصلاة والسلام عندما يسمع كلام الكفار واستهزاءهم به صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم له واتهامهم له بالكذب والسحر وغير ذلك، يحزن، ثم أنه يحزن أيضا على عدم هدايتهم عليه الصلاة والسلام، لأنه حريص على هدايتهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم، لقد جاءكم رسول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان يحزن عليه الصلاة والسلام إذا لم يستجيبوا وإذا لم يتبعوه، فأنزل الله عليه هذه الآيات، قال له علاجا له ولأمته من بعده صلى الله عليه وسلم، قال: قد نعلم إنه قد لعب ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يضيق صدرك فيما يقولون بتسمع من أقوالهم. كم من لا سمع كلمة من شخص أتت مباشرة أو غير مباشرة بقصد غرض أصبحت تعمل معه أشياء في صدره الضايقة تشغله حتى في عبادته في أموره هو يصلي. قد نعلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك كما يقولون. طيب ما هو العلاج؟ ما هو العلاج؟ العلاج في ثلاث أمور. قال فسبح بحمد ربك، هذه واحدة، سبح بحمد ربك أكثر من التسبيح، يشرح الصدر، ذكر الله عز وجل قوة في البدن وطمأنينة في القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبح بحمد ربك، جزه ربك عن النقص وعن العيب سبحانه وتعالى. العلاج الثاني وكن من الساجدين، كن من أهل السجود في الصلاة مع الجماعة فرضا أو نفلا تطوعا، اسجد واركع واعبد ربك. هذا علاج، هذا علاج لضيق الصدر. يا من ضاق صدره، يا من كثرت همومه، يا من تتوالت عليه أحزانه، أكثر من السجود فإن فيه راحة للقلب وفرجا للهموم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. والعلاج الثالث وهو أهم شيء في هذه الحياة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد ربك حتى يأتيك الأجل، حتى يأتيك اليقين وهو الموت. ليس يقين الصوفية الذين يقولون هذا وصل، إذا وصل قال إذا بلغ مسألة مقاما من مقاماتهم قالوا خلاص هذا سقط عنه التكليف. ليش؟ قال لأنه وصل. حين وصل، وصل إلى الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأعبد الخلق أمره ربه أن يعبد ربه حتى يأتي اليقين، وقد ثبت عليه الصلاة والسلام عنه أنه عبد ربه حتى مات في آخر لحظة. فكيف يقول هذا اليقين هو أن تصل إلى منزلة يسقط عنك التكليف؟ فقد لأنه صلى وهو مريض في فراش الموت، وأوصى بالصلاة وعبد ربه صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع العبادات على الوجه الأكمل والأتم والهدي الأحسن حتى أتاه الموت. فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكن دائما عبدا لله بأقوالك واعتقاداتك وجوارحك ومعاملاتك ظاهرا وباطنا حتى يأتيك اليقين. بهذا يفرج الله عنك الهموم ويذهب عنك الأحزان. ثم أكثر من الاستغفار وأكثر من هذه الكلمة العظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة. قال شمس الدين الإمام ابن القيم رحمة الله عليه إن هذه الكلمة أن لها وقع ولها أثر في تفريج الهموم وفي حمل الأثقال وفي الدخول على الحكام وفي غير ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من الناس لا يعرف معنى هذه الكلمة، لا يعرف معنى هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معناها لا حول؟ بعض الناس بعض العوام يذهب نظره أو فهمه إلى أن المعنى هنا هو الحيل، يعني بمعنى القوة، مرادف للقوة، وهذا خطأ، وهذا خطأ وخلل. الحول هنا ليس القوة، لأن القوة ذكرت بعده، فكيف ينظر شيئين متساويين؟ فإن الحول هنا لأنه ما قال لا حيل ولكن قال لا حول، أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، لا تحول من المرض إلى الصحة إلا بالله، ولا من الكفر إلى الإسلام إلا بالله، ولا من المعصية إلى الطاعة إلا بالله، ولا من الفقر إلى الغنى إلا بالله، ولا من الهم إلى الفرح إلا بالله. هذا معنى لا حول ولا قوة. أيضا ليس هناك قوة لك ولا لغيرك لهذا التحول إلا بالله. وهذا معنى قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. وقد جاء أيضا في بعض الآثار أن هذه الكلمة أنها دواء لتسعا وتسعين علة، أدناها الفقر، أدناها الفقر، بل إنها مذهبة للفقر إذا أكثرت من هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر منها فإن فيها علاج للقلوب، وفيها راحة للأبدان، وعافية للروح. فأكثروا من هذه المعاني، واستحضروا هذه المعاني، وأكثروا من ذكر الله فإن فيه خيرا ونجاحا وقوة. أسأل الله العلي العظيم يجعلنا وإياكم من الذاكرين، وأن يجعلنا من الشاكرين، ويجعلنا من التائبين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفنا وأنت راض عنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.